شذرات الذهب من سيرة خير الصحب، إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم مستمعين الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم شذرات الذهب من سيرة خير الصحب. نتذاكر فيه معكم سيرة عطرة من سير الصحابة الكرام، وصحابينا لهذا اليوم عثمان بن عفان رضي الله عنه. فهو عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي القرشي الأموي، يكنى أبا عبد الله وأبا عمرو، كنيتان مشهورتان له، وأبو عمرو أشهرهما. قيل أنه ولدت له رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنا، فسماه عبد الله واكتنى به ومات، ثم ولد له عمرو فاكتنى به إلى أن مات رحمه الله. وقد قيل إنه كان يكنى أبا ليلى، ولد في السنة السادسة بعد الفيل، وأمه هي أروى بنت كريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي، وأمها البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان عثمان رضي الله عنه شيخا جميلا رقيق البشرة أسمر اللون كبير الكراديس واسع ما بين المنكبين كثير شعر الرأس أصلع طويل اللحية حسن الوجه. أسلم قديما على يد أبي بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين، وزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته رقية من عثمان، وماتت عنده في أيام بدر، فزوجه بعدها أختها أم كلثوم، فلذلك كان يلقب ذا النورين. وجاء من أوجه متواترة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشره بالجنة وعده من أهل الجنة وشهد له بالشهادة، وهو أول من هاجر إلى الحبشة ومعه زوجته رقية، وتخلف عن بدر لتمريضها، فكتب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسهمه وأجره، وتخلف عن بيعة الرضوان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعثه إلى مكة فأشيع أنهم قتلوه، فكان ذلك سبب البيعة، فضرب إحدى يديه على الأخرى وقال هذه عن عثمان. وعن أنس رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن سامورة قال جاء عثمان رضي الله عنه بألف دينار في كمه حين جهز جيش العسرة، فنثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلبها في حجره وهو يقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، رواه أحمد وحسنه الألباني. وفي البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة. وفي البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في عثمان ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وقال علي بن أبي طالب كان عثمان أوصلنا للرحم، وكان من الذين آمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. وعن ابن سيرين قال كثر المال في زمن عثمان حتى بيعت جارية بوزنها، وفرس بمئة ألف درهم، ونخلة بألف درهم. وعن الحسن قال سمعت عثمان يخطب وهو يقول يا أيها الناس ما تنقمون علي، وما من يوم إلا وأنتم تقسمون فيه خيرا. قال الحسن وشهدت مناديا ينادي يا أيها الناس أغدوا على أعطياتكم فيغدون ويأخذونها وافية، يا أيها الناس أغدوا على أرزاقكم فيأخذونها وافية، حتى والله سمعته أذناي يقول أغدوا على كسواتكم فيأخذون الحلل، واغدوا على السمن والعسل. قال الحسن أرزاق دارة وخير كثير وذات بين حسن، ما على الأرض مؤمن إلا يوده وينصره ويألفه، ف فلو صبر الأنصار على الأثرة لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق، ولكن لم يصبروا وسلوا السيف مع من سل، فصار عن الكفار مغمدا وعلى المسلمين مسلولا إلى يوم القيامة. وقال علي رضي الله عنه: من تبرأ من دين عثمان فقد تبرأ من الإيمان، والله ما أعنت على قتله ولا أمرت ولا رضيت. ولقد بوع لعثمان رضي الله عنه بالخلافة يوم السبت غرة المحرم سنة 24 بعد دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثلاثة أيام باجتماع الناس عليه. وروى البخاري في قصة قتل عمر أنه عهد إلى ستة وأمرهم أن يختاروا رجلا، فجعلوا الاختيار إلى عبد الرحمن بن عوف فاختار عثمان فبايعوه. قال ابن مسعود: حين بويع بالخلافة بايعنا خيرنا ولم نعل. وقتل بالمدينة رضي الله عنه 17 أو 17 خلت من ذي الحجة سنة 35 من الهجرة، كما ذكر المدائني عن أبي معشر عن نافع. وقال المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان النهدي: قتل عثمان رضي الله عنه في وسط أيام التشريق. وقال ابن إسحاق: قتل عثمان رضي الله عنه على رأس 11 سنة و11 شهرا و22 يوما من مقتل عمر بن الخطاب، وعلى رأس 25 سنة من متوفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قتل عثمان يوم الجمعة 8 ليال خلت من ذي الحجة يوم التلبية سنة 35، وقد قيل إنه قتل يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ذي الحجة. وكان سبب قتله أن أمراء الأمصار كانوا من أقاربه، كان بالشام كلها معاوية، وبالبصرة سعيد بن العاص، وبمصر عبد الله بن سعد بن أبي صرح، وبخرسان عبد الله بن عامر، وكان من حج منهم يشكو من أميره. وكان عثمان لين العريكة كثير الإحسان والحلم، وكان يستبدل ببعض أمرائه فيرضيهم ثم يعيده بعد، إلى أن رحل أهل مصر يشكون من ابن أبي صرح فعزله، وكتب له كتابا بتولية محمد ابن أبي بكر فرضوا بذلك. فلما كانوا في أثناء الطريق رأوا راكبا على راحلة فاستخبروه، فأخبرهم أنه من عند عثمان باستقرار ابن أبي صرح ومعاقبة جماعة من أعيانهم، فأخذوا الكتاب ورجعوا ووجهوه به، فحلف أنه ما كتب ولا أذن، فقالوا: سلمنا كاتبك، فخشي عليه منهم القتل. وكان كاتبه مروان ابن الحكم وهو ابن عمه، فغضبوا وحصروه في داره، واجتمع جماعة يحمونه منهم، فكان ينهاهم عن القتال إلى أن تصوروا عليه من دار إلى دار، فدخلوا عليه فقتلوه، فعظم ذلك على أهل الخير من الصحابة وغيرهم، وانفتح باب الفتنة فكان مكان، والله المستعان. قال ابن إسحاق: قتل على رأس 11 سنة و11 شهرا و22 يوما من خلافته، فيكون ذلك في 22 ذي الحجة سنة 35. وقال غيره: كانت خلافته 11 سنة و11 شهرا و14 يوما، وقيل 18 يوما. واختلف في سنه حين قتلوه، فقال ابن إسحاق: قتل وهو ابن 80 سنة، وقال غيره: قتل وهو ابن 88 سنة، وقيل ابن 90 سنة، وقال قتادة: قتل عثمان رضي الله عنه وهو ابن 86 سنة. رضي الله عن عثمان ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شذرات الذهب من سيرة خير الصحب. إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء.